تصل إلى الساعة 8 إلى 10 خش على باب نواقض الوضوء نبتدئ فيه إن شاء الله تعالى. يقول باب نواقض الوضوء جمع ناقضة وهي مفسدات أنواعها 8 نواقض الوضوء 8 أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا. يبقى نواقض الوضوء أولها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا. يقول كالبول وغيره ولو ريحا من قبل. الريح بتكون منين؟ من الدبر عادة، لكن لو خرجت من القبل أيضا منها الوضوء. فالريح سواء كانت من قبل أو دبر لذكر أو أنثى فمنها الايه؟ فمنها الوضوء. نادرا كان الخارج كالدود، يعني هذا نادر أن يخرج من الدبر أو من القبل. نادرا كان الخارج كالدود أو معتادا كالبول. إذا الخارج من السبيلين قليلا أو كثيرا طاهرا أو نجسا معتادا أو نادرا يجب منه الوضوء. إيه الأدلة اللي ذكرها؟ لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الإيه؟ من الغائط، فيجب عليكم من إيه؟ أن تتوضأ. طيب، وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم. استدل هنا على البول، الغائط من الآية والغائط هنا أيضا والإيه؟ والبول. وقوله أيضا في صحيح مسلم هذا الحديث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، الذي شكى إليه أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في بطنه، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. لا يشترط سماع الصوت ولا شم الريح بالإجماع، لا يشترط، لكن المشترط هو ليه؟ هو اليقين، يتيقن أنه خرج منه شيء، ممكن يكون ما بيسمع بس تيقن أنه خرج منه حاجة. فهذا الحديث في الحقيقة أصل من الإيه؟ أصل من الأصول، يعني أصل من أصول الإسلام وقاعدة من إيه؟ من قواعده، وهو أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الإيه؟ الطارئ. أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها ما لم يتيقن خلاف ذلك. هذا الحديث إيه؟ أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده، أنه يحكم بالأشياء على أصولها أو ببقائها على أصولها ما لم يتيقن خلاف ذلك. نعم خلاص يبقى خرج. ما أنا قلت لا السماع ولا الشم بالإجماع، الذي يشترط هو اليقين فقط، فنفترض ما يسمعش خلاص عنده يعني سمعه تقيل ولا مش بيسمع، بس تيقن هو يعرف ان خرج منه ليه تيقن خلاص العبرة منه، او كان عنده سكان ما بيشمش انما تيقن ان خرج منه ليه تيقن ازاي انه خرج منه ليه. قال يشترط تخيل، خلاص يبقى الاصل عدمه، انه شك او تخيل انه خرج منه يبقى هذا شك الاصل عدم، يبقى هو يحكم بطهارته، يبقى الاصل بقاء الاشياء على وصولها ما لم يتيقن خلاف ذلك. ايه الاصل هنا؟ انه متطهر، يبقى الاصل متطهر. شك خرج منه الحدث ام لا، يبقى الاصل ايه؟ انه على طهارة حتى يتيقن، يبقى متيقن. اما الشك والوسوسة فهذه لا ينظر اليها. طيب المهم ده حياتي تاني، الفصل ده لوحده حياتي في مسألة الشك والتيقن الطهارة وشك في الحدث آتي، لكن اللي جرينا ليه الكلام على الحديث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا يخرج حتى يتأكد من خروج الريح، فدل على أن الريح ناقض. أيضا ودل على أن الريح ناقض حديث أبي هريرة المتفق عليه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة، فقال فسفساء أو ضرات. هذا هو الإيه؟ هذا هو الحدث. نبه بالأخف على الإيه؟ على الأغلظ. يعني إذا كان ده ناقض يبقى باب أولى ليه؟ ما هو أغلظ منه ناقض، فنبه بالأخف اللي هو الريح على الإيه؟ على الأغلظ. فإذا كان الريح ينقض يبقى البول والغائط ينقض من باب إيه؟ من باب أول. طيب يبقى وقال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وقال للمستحاضة توضئي لكل صلاة. كل هذه أشياء خارجة من السبيلين، البول، الغائط، الريح، الودي، المذي، ها، وكذلك الودي، ها، والمستحاضة. لكن المستحاضة دي بيخرج على سبيل المرض ولا على سبيل الصحة؟ سبيل المرض. الاستحاضة دي مرض مش حيض، الحيض خروج الدم على سبيل الصحة، لكن الاستحاضة ده مرض ركضة من الايه؟ من الشفاء. يبقى اذا الذي يخرج على سبيل الصحة بول وغائط وريح ومذي وودي. نعم، الودي الذي يخرج عقب البول، سائل لدغ يخرج عقب البول بعد ما انتهى الانسان من التبول، يجد سائلا لازقا في نهاية البول، هذا هو الودي. ها؟ فلو خرج الودي وحده دون بول فهو ناقض، ولو خرج المذي وحده دون بول يبقى اذا الذي يخرج على سبيل الصحة، يبقى اذا الذي يخرج على سبيل الصحة بول وغائط وريح ومذي وودي. نعم، الودي الذي يخرج عقب البول سائل لدغ يخرج عقب البول بعد ما انتهى الانسان من التبول، يجد سائلا لازقا في نهاية البول، هذا هو الودي. ها؟ فلو خرج الودي وحده دون بول فهو ناقض، ولو خرج المذي وحده دون بول فهو ناقض، وكذلك الريح وكذلك البول وكذلك القاء. هذه الخمس التي تخرج من السبيلين متفق على أنها ناقضة بالإجماع كما ذكر ذلك ابن المنذر، ناقضة للخارج من السبيلين، يعني هذه الخمس الخارجة من السبيلين ناقضة بالإجماع، اتفقوا في هذا الباب، أي على باب الوضوء من الخارج من السبيلين، اتفقوا في هذا الباب على اتخاذ الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي لصحة الآثار في ذلك إذا كان خروجها على وجه الصحة. هكذا ذكر ابن رشد في كتابه بداية المختلف. يبقى هذه الخمس متفق على أنها ناقضة. نعم، ها، مني يوجب الغسل. نعم نعم، المني يوجب الغسل، هذا ما فيش فيه خلاف، كلمة الذي يجب منه الوضوء. طيب إذا نعم، احنا بنتكلم دلوقتي على السليم، هذه نواقض للسليم. اما اللي عنده فلات ريح او اللي عنده سلس بول او المرأة المستحاضة سيأتي الكلام عليه. طيب فبدا هذه الخمس اتفق العلماء على انها ناقضة، لكن الشيخ هنا زاد، الخارج من السبيلين قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا، يعني لو خرجت دودة، لو خرجت حصاه دون بلة نشفة يعني جف، ها، فكل ذلك يعني شيء طاهر خرج من السبيلين، هل ينقض أم لا ينقض؟ ينقض على القول شيخ، الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كولد بلا دم، يعني خرج من المرأة ولد بلا دم، فهل هذا ناقض لوضوئها؟ ناقض. أو نجسا كالبول وغيره، ولو ريحا من قبل نادر كان الخارج أو معتاد. فعلى هذا الماء الذي يخرج من فرج المرأة أو رطوبة فرج المرأة، ماء الذي يخرج هذا ناقض لوضوئها أم لا؟ على القول هنا نعم ناقض، وهو مذهب أحمد ومذهب الإيه؟ ومذهب الشافعي، هو مذهب أحمد ومذهب الإيه؟ ومذهب الشافعي عليه رحمة الله تعالى، وهو أيضا قول أبي حنيفة، إن أبي حنيفة عنده كل خارج من الجسد ناقض للوضوء، ناقض للإيه؟ ناقض للوضوء. هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل أهميتها. العلماء اختلفوا في النواقض أو أن الخارج من السبيلين الناقض ما هو، هل هو المنصوص فقط أو كل ما خرج من السبيلين معتادا أو معتادا وغير معتاد. فمنهم من قال أن النصوص التي وردت أن الخارج من السبيلين ناقض هذه على من باب الخاص الذي أريد به العموم، يعني هو ذكر أشياء خاصة كالبول والغائط والريح، هذه الأمور الخاصة ذكرت لكن ليست مرادة على خصوصها، لكن المراد هو عموم الخارج من هذا المكان. ومنهم من قال أن المقصود هو الخارج من سائر البدن، هو الخارج من سائر الايه؟ من سائر البدن. فكل ما خرج من البدن كقيء مثلا أخرجه، أو دم خرج من بدنه كحجامة أو قرش، فكل ذلك ايه؟ يكون ناقضا. يبقى كل شيء نجس خرج من الايه؟ من البدن يكون ايه؟ ناقضا للوضوء. فده نظر الى الايه؟ الى الخروج نفسه، الى الخروج، نظر الى الخروج وبنى حكم النقض على كل خارج من الجسد نجس. وهناك من نظر الى المخرج، مكان الذي يخرج منه الايه؟ هذه الاشياء التي ذكر انها ناقض، فذكر الى المخرج وهو الى السبيلين، فقال ان كل ما خرج من السبيلين ناقض، وهو قول ايه؟ قول الحنابلة وقول الشافعي، كل ما خرج من السبيلين ايه؟ ناقض، لان هذا الذي ذكر وهو خارج من السبيلين هو من باب الخاص الذي اريد به العام. ويؤيد ذلك قول ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم، حديث ابي هريرة مرفوع صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث واذا احدث بجواب احدث جواب الشرط هنا اسم الشرط هنا، وهذا من صيغ العموم، وهذا من صيغ الايه؟ العموم، فتدل على ان كل ما يسمى حدث يكون ناقضا للوضوء، فتدل على ان كل ما خرج من السبيلين يكون ناقضا للايه؟ للوضوء. على القول الثاني وقف فقط على ان الاشياء المخصوصة هي الناقضة وما عداها لا يعد ناقض، وهذا على قول مالك أن الخاص يحمل على خصوصه ما لم يأتي دليل يبين خلاف ذلك. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقلنا أن الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا، نادرا أو معتادا يكون ناقضا على قول المذهب. وذكرنا أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة، منهم من نظر إلى الخارج أن الخارج بخصوصه، ومنهم من نظر إلى المخرج، ومنهم من نظر إلى الخروج. فمن نظر إلى الخارج فقط هو مالك عليه رحمة الله تعالى، وقال لا ينقض إلا هذه الخمس فقط إذا خرج من السبيل وما عداها ليس بنقض. فعلى قول مالك يكون الماء الذي ينزل من المرأة هذا ليس نقض، لأنه من مذهبه أو من أصوله حمل الخاص على خصوصه ما لم يأتي دليل بين خلاف ذلك. على قول هنا قول الشافعية وقول الحنابلة أن المقصود كل ما خرج من المخرج، وهذا من الخاص الذي أريد به العموم، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم فليطهر، من الخاص الذي أريد به به العموم. إذا هذه أشياء خاصة تخرج من السبيلين، لكن المقصود هو عموم ما يخرج من السبيلين يكون إيه؟ ناقض، وعلى هذا يكون كل ما خرج من السبيلين إيه؟ يكون ناقض. أما مسألة أنه طاهر أو نجس هذه تأتي في موضعها لبيان هذه الرطوبة هي طاهرة أم نجسة، والكلام عن النجسات بعد إن شاء الله تعالى. لكن سواء كان النازل هذا طاهر أو نجس فهو إيه؟ فهو ناقض، ناقض عند الجماهير، لأن عند أبي حنيفة أيضا سيعد ذلك ناقض، لكن أبو حنيفة عليه رحمه الله تعالى نظر أيضا إلى النجس الخارج من الإيه؟ من البدن. ووافقه أيضا الحنابلة في ذلك في رواية، لكن قيدوا ذلك بالفاحش، وهو الناقد الثاني الذي ذكره قال الثاني من الثمانية خروج النجاسة من بقية البدن، وفيها تفصيل، فإذا كان الخارج بولا أو غائطا نقض مطلقا. إذا كان البول، إذا كان الخارج بولا أو غائطا نقض مطلقا، يعني من إيه؟ من غير المخرجين، أي سواء كان قليلا أو كثيرا من تحت المعدة أو من فوقها، وسواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين، لكن لو انسد المخرج وانفتح غيره فأحكام المخرج باقية. خروج النجاسة من بقية البدن أي من غير السبيلين فهي ناقضة، لكن على تفصيل، إن كان الخارج بولا أو غائطا نقض مطلقا، يعني لو واحد انسد عنده المخرج المعتاد وعملوا له عملية بقى يخرجوا البول أو الغائط من جنبه مثلا أو من تحت المعدة أو من فوق المعدة، فإذا خرج البول أو الغائط من أي مكان من الجسد فهو ناقض مطلقا، سواء كان قليلا أو أو كثيرا تحت المعدة أو فوق أو فوق المعدة. طيب، وإن كان الخارج غيرهما، غير البول والغائط، ها كالدم والقيء، نقض إن فحش في نفس كل بحسب. يعني إن كان الخارج غير البول والغائط من باقي الجسد يبقى كيبة كالدم والقيح والقيء، كل هذا إن خرج من بقية البدن ينقض إن كان فاحشا، ولا ينقض إن لم يكن فاحشا، وفحش كل بحسب، لأن اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه غيره حرج، فاعتبر بنفسه هو، فيكون الحرج منفي، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، دم عرق فتوضئي لكل صلاة. لكن في الحقيقة دم عرق فتوضئي لكل صلاة، هذا الدم من أين يخرج؟ من السبيلين، من السبيلين، والباب هنا في النجاسة الخارجة من غير السبيلين، فلا ينطهد الدليل للاستدلال به على أن النجاسة الخارجة من غير السبيلين ناقض. واستدل لكن ما هو كلمة عرق، لكن هو العرق ده في الداخل، فلا حكم له النهاية أن الخروج من أين؟ من السبيلين. لكن لو كان هذا العرق في خارج الجسد ماشي، لكن إنه عرق فتوضأ لكل صلاة، الخارج من أين؟ من السبيلين، فإن هذا العرق في الداخل انفجر لا حكم له، ولو انفجرت نجاسة داخل البدن ولم تخرج إلى الخارج لا حكم له. نعم، فإذا معرفة به من أين؟ من خروج. ها؟ لو عرفت لا حكم إلا للخارج، حتى لو عرفت عن طريق أشعة أو غيره أن فيها نجاسة خرجت لا حكم لها، الحكم للظاهر. إنه دم عرق فتوضأ لكل صلاة. وروى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، استدل به على أن أولا يستدل به على أن القيء نجس، وثانيا على أنه خرج من غير السبيلين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. فهذا الدليل ينطهض للاستدلال به، إذا قلنا أولا أن القيء نجس، وثانيا أن هذا الفعل يدل على الوجوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من القيء، لكنه ما حدث أنه قاء فتوضأ فعل، وغايته أنه يدل على مشروعية الوضوء من من القيء، لكن لا يدل على وجوب الوضوء من من القيء. لذلك قول جماهير أهل العلم أن خروج النجاسة من من سائر البدن ليست ناقضة للوضوء، أن خروج النجاسة من غير السبيلين، يعني كالتنازع العلماء في خروج النجاسة من غير السبيلين كالقيء والفصاد والحجامة والرعاف وغير ذلك، فمذهب مالك والشافعي لا ينقض، مذهب مالك والشافعي لا ينقض. لأن الشافعي قال أن أن الخارج فقط من الايه من السبيل. ومذهب أبي حنيفة وأحمد ينقض، لكن أحمد يقول إن كان كثيرا. ثم قال شيخ الإسلام والأظهر في ذلك أنها لا تنقض، لكن يستحب الوضوء لها، فمن صلى ولم يتوضأ صح صلاته، ومن توضأ منها فهو أفضل. وأيضا مما يدل على أنها غير ناقضة آثار وردت عن الصحابة، وهو ذكرها بعد ذلك، أن الدم كان يخرج منهم ولا يتوضأ، لكن حملها هنا في المذهب على أن ذلك كان يسيرا، لأن واحد فيهم يعني بسرة يعني فقأها ثم توضأ يعني دم وتوضأ منه، وآخر ينزل الرعاف من فمه، فكل هذا محمول على أنه قليل. لكن في الحقيقة حديث عباد بن بشر، وذكره البخاري في صحيح تعليقا، ورواه أبو داود وابن خزيمة، وصححه الألباني في تمام المنة، أنه أصيب بسهم بل بسهام وهو يصلي، فكان يموج في الدم موجا وهو إيه وهو يصلي وأتم صلاته، ويبعد كما يقول الشوكاني أن يعني ألا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الحادثة العظيمة، فدل وصلى وصحت صلاته إيه بذلك، فدل على أن خروج الدم الفاحش ليس ناقضا للإيه للوضوء. وأيضا كما يقول الشيخ ناصر يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك، ولو فرض أنه لم يطلع فالله جل وعلا مطلع على ذلك، فإن كان ذلك ناقضا لبين الله جل وعلا ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما استدل الصحابة بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل، فلو كان حراما لبينه الله جل وعلا لإيه لنبيه. فلما سكت ربنا جل وعلا عن ذلك دل على أنه غير إيه حرام، وكذلك لما سكت عن إيه عن ذلك دل على أنه إيه لا ينقض، وأن الصلاة صحيحة به. فكما يقول شيخ الإسلام أنه إذا خرج ذلك ولم إيه ولم يتوضأ وصلى صح صلاته، لكن لو توضأ فحسن خروجا من الإيه من الخلاف. طيب إذا كده إحنا انتهينا من الإيه من الناقد الثاني. لسه قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا في ابن عمر عشر بسرة فخرج الدم وصلى ذكرنا، وابن أبي أوفى عشر دملا، وذكر غيرها وذكر غيرهم. قال ولم يعرف لهم مخالف في عصرين فكان يجمع، لكن كلمة فلم يعرف مخالف ده مش كلام أحمد، ده كلام الشارح بقى، وانتهى كلام أحمد إن إيه ابن أبي أوفى عشر دملا ماشي، فده كلام أحمد إنه فرق بين الإيه بين القليل والكثير. أما مسألة أنه إيه لم يعرف لهم مخالف في عصر فكان إجماعا، يعني إجماع أنه يتوضأ من الدم الفاحش، فمما لا شك عدم العلم بالمخالف لا يكون إجماعا، وهذا الذي قال فيه أحمد من ادعى الإجماع فقد إيه فقد كذب. وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في المرة السابقة في هذا الأمر، أن عدم العلم بالمخالف لا يكون إيه لا يكون إجماع. ويخالف هذا حديث عباد بن بشر الذي إيه الذي ذكرناه ماشي. نعم عدة من الصحابة أنهم نزل منهم دم توضأوا حتى يدلل أنه لا إيه أن القليل لا ينقض. ها قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، أي تكلموا في الدم القليل الذي يخرج من البدن أنه لا ينقض، الدم اليسير لا ينقض اليسير، أهو قال لا ينقض اليسير فوق لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإيه الإعادة. قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه. ها في حد أنه القليل لا ينقض أما الكثير ناقض، وذكر الآثار عن ابن عمر أنه عثر بصرة وصلى، وابن أبي أوفى كذلك، وذكر في ذلك إيه آثار عن الصحابة أنهم كان إيه يخرج منهم الدم ويصلون، يعني فهذا يدل على أنه قليل، يعني ذكر الآثار تدل على قلة ذلك، لكن الكثير ايه ناقض، لكن ورد ان الكثير ليس بناقض في حديث عباد بن بشر الذي ذكره البخاري تعليقا ورواه ابو داود وابن خزيمه كما ذكرنا. وهكذا انتهى الناقد الثاني، نتكلم عن الناقد الثالث باذن الله تعالى، او بدايه من الناقد الثالث في المره القادمه. نعم اشيء في هذا احنا قلنا اذا فتحت فتحه في غير المخرج المعتاد، فإن كان يخرج البول والغائط يعني لا يخرج دائما، يعني أصبح دي بدل الإيه بدل السبيلين، فيخرج وينقطع، يخرج وينقطع، فإذا خرج نقض، إذا خرج إيه نقض. لكن إن كان الخروج مستمر للبول أو للإيه أو للغائط، نعم لا عليه، هذا صاحب عذر، حيتوضأ عند دخول الوقت كويس ويصلي على حال، يقلل النجاسة قدر استطاعته ويتحفظ منها قدر استطاعته ويتوضأ عند دخول الوقت ويصلي على حاله، هذا صاحب عذر. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.